مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون يا شباب أنا اليوم عازمكم على عشاء على كيف كيفكم يا سلام بوفيه مفتوح وكشخة وشغل عدل بس أهم شيء أبيكم تتكشخون وتطلعون آخر الحلاوة يا سلام عليك يا سلام عليك أهم شيء في بوفيه مفتوح حركات في كل شيء ما عليك شوف الناس يا أخي شوف الحركات واستراحة ودلع مو بنت يا أخي أكلك كله من بيتكم شوف الناس هنا يا أخي ما عليك من هذا أنت لو وش قصتك أنت عشاك دائما صحن ولا صحنين وباخلتها بالبر في الصحراء آخر الدنيا شو السالفة يا فيصل فيصل شيك الرجال يا أخي يا أخي عشاء هذا مدري شلون يجي استحلى وجهك يا أخي في أسلوب راقي الإنسان هذا هو هذه ظروفه وش يسوي هذا واحد من أخويانا إذا ما قدرنا ظروفه وقدرنا هذا ظروفه وش يسوي يا أخي قدرناه عزمناه وش تبينا نسوي فيه بس اسلوبك معاه مو كذا مو بالطريقه انت يوسف الله يهديكم بس حاولوا تترقون معاه بالاسلوب تتكلمون معاه بهداوه تحجز مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحن اليوم سنكون في عالم من الرومانسيه والمشاعر هل الاسلام حث على مراعاه مشاعر الاخرين هل تكلم عن ذلك القرآن أو السنة مراعاة مشاعر الزوجة والأولاد بل الأصدقاء والآباء والأمهات مراعاة مشاعري أنا في نفسي هل نحن نراعي مشاعر الآخرين ما هي الأساليب المتبعة شرعا في ذلك كيف نستطيع أن نناصح من يجرح مشاعر الناس ما هو الأجر المترتب على مراعاتي لمشاعر الناس ما هي النصوص والقصص في سيرة حبيبنا وسيدنا عليه الصلاة والسلام التي تشهد لمراعاة المشاعر هذا أيها الأحبة الكرام ما سنقف عليه اليوم في حلقتنا مراعاة المشاعر فلا تذهبوا بعيدا تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الذي يتأمل في شعائر الإسلام يجد أن الإسلام لم يعتني بجانب ويهمل جوانب أخرى يعني مثلا لما تتكلم عن الأمور الاقتصادية تجد أن الإسلام ذكر أمورا اقتصادية حكمها يعني مثلا يقول الله عز وجل وأحل الله البيع البيع لا وحرم الربا طيب وقال إذا تداينتم بدين حتى أمور اقتصادية في البيع والشراء والدين إلى أجل مسمى ماذا نفعل كيف العقد يا ربي فاكتبوه طيب من اللي يكتب وليكتب بينكم كاتب بالعدل لاحظ بعدين قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم طيب إذا ما لقينا رجلين فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأة شوف الدقة أمور اقتصادية ذكر الإسلام أيضا واعتنى في القرآن والسنة بأمور أمنية كما قال الله عز وجل فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وقال عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة ناس بيني وبينهم ميثاق فانبذ إليهم على سواء أنا خايف أنكم تخونوني قبل لا تخونوني ما أخونكم أجي وأقول العقد اللي بيني وبينكم ملغاء خلاص فانبذ إليهم على سواء تكلم في أمور اجتماعية أحكام الطلاق والزواج وغيره تكلم في أمور صحية لما حرم اللحم الخنزير حرم أكل الميتة ونحو ذلك تكلم أيضا الإسلام في أمور المشاعر والأحاسيس يا أخي يقول رجل قال رجل لسلمان الفارسي مستهزئا رجل يهودي قال يا سلمان علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة الخراءة يعني كيف تتغوط كأنه يقول أنتم حتى واحد ما يعرف يقضي حاجته احتجت نبيكم يعلمكم فقال نعم نعم أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول ولا غائط وألا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار وقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبرا شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان دقيق أنه يعلم الصحابة علمهم يا جماعة حتى مراعاة المشاعر عندما يتعامل الإنسان مع الآخرين بل الله سبحانه وتعالى ذكر مراعاة المشاعر في مواقف مخصوصة في كتابه خذ مثالا لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زوجته زينب رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، عمل النبي صلى الله عليه وسلم وريمة في البيت، وكان بيته أصلا بيتا صغيرا يعني. فزينب البيت صغير والوليمة عندها في البيت، والبيت كله عبارة عن غرفة ليس مثلنا اليوم، فهي جلست في جانب البيت في الزاوية عليها حجابها كاملا، ووضعت وجهها تجاه الجدار تنتظر الرجال أن يذهب، وهي عروس الليلة بزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع الطعام لهم فأكلوا وجلسوا يتحدثون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريدهم أن يخرجوا لكن صعب، يقول اطلعوا برا خلاص خلصت العزيمة. فجلس يتحدث معهم وهم جلسوا يتحدثون مع بعض سواليف في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوت نسائه ومرها كلها وسلم على نسائه ورجع، إلا والله جالسين. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخلو بامرأته عروس وعريس في هذا الليل، ففهموها في وقت متأخر فتفرقوا. فأنزل الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، ما يجوز تدخل البيت إلا إذا أذن لك. ثم قال الله إلى طعام غير ناظرين إناه، لا تبدأ تنظر في الأواني وتنظر في البيت وتدقق، لا أنت ممنوع من هذا. إذا دخلت البيت وأنت ضيف ادخل بأدب راعي مشاعر المضيف، لا تبدأ تنظر وتقول والله يا أخي بيتكم قديم والمكيف خربان والفرش مدري إيش. الله تعالى يقول لا تدخلوا، أول شيء لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، ثم قال إلى طعام غير ناظرين إناه، ثم قال فإذا طعمتم فانتشروا، ثم قال ولا مستأنسين لحديث. لا يبدأ الواحد حاط رجل على رجل ويتحدث ويسولف ويعملها سهرة، يا أخي راعي مشاعر اللي عندك، يريد أن ينام، ربما كان متعبا، ربما كان مرهقا، عنده ظروف اجتماعية، يا أخي إذا طعمتم فانتشروا. فقال الله عز وجل هنا إلى طعام غير ناظرين إنا، ثم قال فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. ليش؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. يعني ما يجوز أنك أنت يعني تحرج ولا تراعي مشاعر الشخص الذي أمامك. انظر سبحان الله كيف هذا الدين جاء بمراعاة حتى أدق المشاعر بين الضيف وبين الرجل الذي يضيفه. تعالوا ننظر لمراعاة الدين للمشاعر الأخرى. هل تذكرون شيئا قبل ما أذكر لكم أنا مراعاة المشاعر في ها أعطوني في شيخ؟ مثلا إذا كان في أحد الأشخاص يعني مصاب بإعاقة معينة، مصاب بمثلا تخلف عقلي، مصاب بما يضر يعني شيء مستنقص عن الآخرين، أحسن فيبدون الناس ينظرون إليه، يزيدون النظر له، يتكلمون عنه، يعني فيحرج في الموقف هذا. أحسنت أحسنت. وبالتالي جاءت مراعاة المشاعر ألا يطال النظر إليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تطيل النظر إلى المجذوم. الجذام قال بعضهم هو نوع من الشلل النصفي، مثل ما يكون اليوم مثلا بعض الناس يصيبه جلطة فيصبح عنده نوع من العرج أو كذا في مشيته، وقيل الجذام هو مثل الغرغرينة تآكل الأعضاء فيصبح فيه نوع من التشويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطيل النظر إلى المجذوم، لا تطيل النظر إليه، لأنه لما تنظر إليه وهو بنوع من الإعاقة تبدأ تنظر إليه بعين الرحمة والشفقة وكذا تمشي وهو يمشي، سيشعر هو بنوع من الانتقاص، تجي بنفسه وتجي في نفسه، وتكون قد ذكرته بالنقص الذي فيه، وهو يقول لماذا الناس ينظرون إلي، لماذا ينظرون إلى إعاقتي، لماذا ينظر. لكن لما تعامل على أن إنسان عادي يعني السلام عليكم كيف الحال وتمشي، يعني وإن كان مثلا فيك نوع من الإعاقة لأنك إنسان عادي أنت عايش مثلنا، هذا يجعله ينسى إعاقته. لكن لو كل واحد يمر عليه يبدأ ينظر إليه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطيل النظر إلى المجذوم مراعاة لشعوره. هذه نقطة مهمة. في النقطة الثانية اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون ثالث. أحسنت. طبعا هذا أيضا مراعاة المشاعر، لأنه قال لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، يحزنه بمعنى أن احنا لما نكون مثلا ثلاثة الآن ثم الشباب مثلا غير موجودين، عمر وعبد الله غير موجودين، فأقول أنا لا عليان تعال بقول لك شيء، ويقرب عندي فأبدأ أتكلم أنا وياه بصوت منخفض وأنت جالس، ايش الشعور عبد العزيز اللي بيقع في نفسك؟ تحز بخاطري هذا بيتكلمون فيني ولا ها؟ احسن امشي ازيلي. هذا اولا يقع في نفسك انهم سيتكلمون فيك، وايضا قد يقع في نفسك امر اخر انه ما يبغون اجلس معهم، انا ثقيل اصلا وما يريدون ان اجلس معهم، وايضا انهم لاحتقارهم لي أنا أقل مستوى من إني أسمع كلامهم. أمشي يا زين. إيه أحسنت إني أمشي أحسن لي. طيب لو تكلمنا بلغة ما تفهمها، مثلا أنت ما تتكلم أسباني فرضا، فقمت قربت أسباني أنا وياه، يعني إحنا نسولف عادي، بعدين أنا وياه فرض كان عندنا بعثة في أسبانيا 3-4 سنوات. عطني إيه والله ما أعرف أسباني، إنجليزي نطقطق شوي. فقمت أنا وقلت له هلا يا عليان، وقلبت أسباني وأنت جالس. هذه بحسها على طول إذا قاعد يحشون فيني هذا. أحسن ممكن يتكلمون علي، هذا يدخل في النهي أيضا، هذا أيضا يدخل في النهي ولا لا؟ لأنه لأن ذلك يحزنه نفس النهي الموجود. وكذلك طيب لو كان فرضا لو كان في خادم، احنا الثلاثة جالسين طيب، وفي خادم واقف مثلا من اي بلد من البلدان، مثلا من الهند او من غيرها، واقف يصب القهوة، واحنا الثلاثة نتحدث، احنا اصحاب، بعدين قلت انا تعال عليان شوي، وبدأت اتكلم معه في اذنه، ثم قلت انت يا جماعة لا يتناجى اثنان دون الثالث، قلت ليش الثالث فيه، انتم اربعة، هل يقبل هذا؟ لا يقبل، لانه واضح انك المقصود بعدم السماع، وانه انت يعني وجودك هو الذي جعلنا نتكلم بالسر ليس وجود الخادم. لذلك يعني افرض مثلا لو اننا نمشي بسيارة، انا وياك جايين مثلا من مكة الى الرياض، ثم رأينا شخص عامل اعجمي واقف في الشارع يأشر للسيارات، فأوقفنا وركبناه معنا نوصله في الطريق، سيارته متعطلة مثلا، فبدأت أتكلم أنا وياك باللغة العربية اللي نعرفها نكمل سواريفنا، فقاله بالإنجليزي بليز يعني لا تتكلموا، تكلموا إما إنجليزي اللغة اللي أفهمها ولا لا يتناجى اثنان دون الثالث، هل يقبل هذا الكلام منه؟ لا. لأنه أولا هو الداخل علينا، الأمر الثاني أنه لن يتصور أننا نتكلم عنه، لأنه أصلا هو دخل علينا ونحن نتحدث، فنحن نكمل حديثنا. إذا من مراعاة المشاعر ألا يتناجى اثنان دون الثالث، أو يتكلمون بلغة لا يفهمها، أو إذا كانوا ثلاثة وفي رابع لا يتناجى ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس إلى آخره. طيب يا شيخ عبد الله، في المشاعر اللي هي نراعيها بين الفقير والغني، الغني اللي يتكلم مثلا عن أسهمه وعن ثروته، عند فقير لا يملك شيء. أحسنت، هذا أيضا من مراعاة المشاعر، أنه يحرص إذا كان الرجل الذي أمامي مثلا أقل مني مالا أو منصبا أو غيره، أو أحيانا أعلم أنه بينه وبين زوجته مشاكل دائما، أو عنده أولاد مرضى، أو أولاد مثلا ربما كانوا يعني كسالة في الدراسة، من غير المناسب أني كل ما جلست أقول والله يا أخي سبحان الله اليوم ربحت في السهم الفلاني كذا مليون، واليوم الأرض عندي الأرض الفلانية صدق اشتريتها بمئة ألف واليوم تسام مني بثمانمائة ألف، يا أخي سبحان الله يا أخي أرزاق، وهو يقول في نفسه طيب أنا يا أخي راتبي ثمانمائة ريال صار لي 10 سنين، لو بجمع هالمئة ألف يبغى لي 100 سنة مثلا، فأنا جرحت مشاعره. أو قلت له مثلا تصدق ولدي عبد الله أصبح الأول على المدرسة، ولدي أحمد أصبح الثاني، وفلان اختاروه في كذا، أنت أولادك أظن ما قال، لا والله أنا أولادي هذا مفصول من المدرسة، وهذا كسلان، وهذا معاقب، وهذا مسجون، وهذا راعي مشاعره. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينبه الناس دائما على ذلك، يعني ينبههم عندما يتعامل معهم على ألا يجرح مشاعرهم، بل كان عليه الصلاة والسلام أيضا يمدح الصحابة الذين يراعون مشاعر الآخرين. مثال جاء مرة من المرات رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل أسئلة عن الإسلام وكذا، ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضيفه، يعني يريد مكانا أن يطعم فيه ويسقى وكذلك يعني يبيت في هذا المكان. في السابق ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله اذهب للفندق الفلاني والحساب علينا، ما كان عندهم لا فنادق ولا شقق مفروشة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيفي من ضيفه، واحد من الأنصار بطل قال أنا يا رسول الله، تفضل يا مرحبا حياك الله تفضل. فذهب به إلى بيته وأدخله إلى داخل البيت، ودخل إلى امرأته قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه ضيف وتكفلت به أنا، يا فلانة هل عندك شيء؟ قالت والله ما عندي إلا طعام صبياننا، والله ما عندي إلا شوية طعام حق الأولاد اللي عليه يتعشوا عليه، هذا اللي موجود في البيت كله. فقال علليهم بشيء، علليهم يعني أشغليهم بشيء حتى يناموا. فعلا الطفل احيانا يقول يا بابا متى العشاء، يا يما متى العشاء، تقول الام انتظر حتى ياتي ابوك بعدين نحط العشاء، يلا يما حطوا العشاء، قالت انا اتصلت بابيك، ابوك خلاص نص ساعه هو عندنا. فالولد مع الانتظار إيش يحصل له؟ يغلبه النوم وينام. فإذا جاء الأب قالت أمه حرام عليك الولد نام وهو جايع، عللناه كل شوي بابا سيأتي سيأتي حتى غلبه النوم. فالآن يقول لامرأته، يقول علليهم بشيء حتى يناموا، خليهم الليلة من غير عشاء جايعين. فعللتهم بشيء سواليف ويلعبوا وناموا. فلما ناموا صنعوا صنعا عجيبا بهذا الضيف، راعوا فيه مشاعره، وجاءتهم البشرى لأجل مراعاة المشاعر من الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام. ماذا فعلوا؟ كيف أطعموا الضيف؟ إيش تكملت القصة؟ هذا بنذكره لكم ولكم أيضا أيها الإخوة والأخوات، لكن بعد هذا الفاصل القصير فكونوا معنا. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. هذا الرجل لما نام صبيانه أقبلت المرأة وصنعت الطعام، ثم قال لها إذا انتهى الطعام فأقبلي وضعيه لي وللضيف، ثم قومي كأنك تصلحين السراج، كأنك تريدين تزيدين النور الضوء في السراج فأطفئيه. وإطفاء السراج يحتاج قصة حتى تشعله مرة ثانية، فأطفئيه ثم نتصنع أننا نأكل، ولأجل أن الضيف يأكل حتى يشبع، لأن الطعام ما يكفينا الثلاثة. ففعلا جاءت المرأة وضعت الطعام، ثم قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته. أوه والله انطفى السراج، يلا ناكل في الظلمة. فأقبل الرجل وامرأته يحركون أفواههم كأنهم يأكلون، والضيف شغال في هالأكل ويظنه عزومة يعني أكل الجميع، حتى شبع الضيف ونام. فلما أصبحوا الصبح قال النبي، شوف كيف مراعاتهم الآن، من الذي راعى مشاعر الآخر؟ الضيف راعى مشاعرهم أم هم راعوا مشاعره؟ هم اللي راعوا مشاعره. ما قالوا له والله يا أخي ما عندنا أكل، وبعدين بالله بقي شوية الأولاد، لا، يعملون نفسهم أنهم يأكلون يا أخي. مثل أحيانا تكون صائم ويأتي إليك ضيف، فيوم الخميس أو الاثنين أو كذا دخل عندك الضيف بعد العصر، يا مرحبا حياك الله تفضل. أنت لما تصب القهوة هل ستضع له فنجال واحد بس تجلس؟ فإذا قال ليش ما أشرب قهوة، قلت والله أنا صائم، أم ماذا تفعل؟ تصب له، ستصب له فنجان وتصب لنفسك أيضا فنجان، زين؟ صح. بل إنني أحيانا يعني أفعلها على قلة صيامي، لكن أحيانا توافق صدت من شوال أو كذا، ثم أرفع الفنجان لدرجة حتى ما أحرجه، أرفع الفنجان وألصقه بفمي وأنا صائم وأعيده ليفهم أني شربت، ويشرب أحيانا ثلاثة فناجين قهوة، أربعة، خمسة، ستة، ويبدأ يشرب. لكن لو علم أني صائم من البداية عطيته الفنجان وقلت لا والله أنا صائم بارك الله، بيقول بس. ثم جبت له الشاي وشوية حلى، قعدت أنظر إليه قلت أنا والله صائم، أنا ما في شاي ما في قهوة، باقي ساعتين على المغرب، الله أنت كل ورعة وأنعامك، كل يلي عمرك ما صمت، زين؟ ليس أدبا، الأصل أني أراعي مشاعر شخصي أمامي. فلما فعل الصحابي ذلك وأصبح أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام يا فلان، قال نعم، قال لقد عجب الله من صنيعكما الليلة، الله تعالى جل وعلا عجب من صنيع، من فكرتك أنت وزوجتك، من مراعاتك للمشاعر، لقد عجب الله من صنيعكما الليلة. شوف كيف يعني نال هذه المرتبة من رضا الله سبحانه وتعالى وإعجابه جل في علاه، عجبه جل في علاه من فعلهما، وإعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهما وفرحه بهما وإكرامهما لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما استطاع أن يراعي مشاعر الضيف. أحيانا يا جماعة الضيف نفسه لازم يراعي مشاعر لأمامه. في الحديث الصحيح حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه يوم من الأيام رجل من الأعراب بدوي جاء من البر، فلما أقبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أنت؟ من أي البلاد؟ قال أنا من بلاد كذا وكذا. قال كيف الناس والإسلام؟ قال الناس بخير مقبلين على الإسلام. قال كيف صلاتهم وحدبهم على الصلاة؟ قال يا رسول الله بشرك يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم مستهل وجهه فرحان بالأخبار الحلوة. ظل الرجل يسولف يسولف على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فرحان، حتى جاء وقت الغداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان تعال. جاء ثوبان: نعم يا رسول الله. قال: اذهب إلى بيت عائشة وقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ضيف، أعطينا شيئا، أعطينا تمر وخبز وكذا، يعني طعام. فذهب ثوبان، يقول ثوبان وهو يسر إلي، لا لا لا اذهب كذا إلى عائشة، يسر إلي، يقول: فذهبت إلى عائشة، قالت: والله ما عندي شيء يؤكل، ما في أي شيء إلا كان مخاد وفرش، ما في أكل. ذهب إلى بيت زينب نفس الشيء، ذهب إلى بيت كذا نفس الشيء، ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ينتظر والضيف موجود. ثم رجع ثوبان، والنبي صلى الله عليه وسلم مستهل وفرحان ووجه بشوش بالكلام، الناس مقبلين على الإسلام ويصلون. جاء ثوبان قال: يا رسول الله، لا عائشة ولا حفصة ولا زينب ولا سودة ولا كلهم، ما في أكل عندهم. يقول: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبان عليه الكآبة، يعني محرج على ضيف وأخبار حلوة، وأنا اللي ماسكه عندي، يعني مش هو اللي جلس، أنا ماسكه أخذ منه معلومات الإسلام. فعلم هذا الأعرابي وكان ذكيا، انتبه للإحراج، فقال: يا رسول الله، إن معشر الأعراب قوم قد تعودنا على التقشف والجوع، يا رسول الله، إنما يكفي أحدنا تمرتان يشرب عليهما الماء، وهذا غداءه وعشاءه. يسولف من بين السواليف كأنه يقول: يا رسول الله، ترى لا تكلف نفسك، يعني تريد ولا خبز ولا مرق ولا، احنا الأعراب متعودين في البر وجوع، أي شيء ناكل يمشي حالنا. يقول: فتغير وجه النبي، يعني بش شوي، الحمد لله يعني ممكن أي شيء. يقول: في هذا الحين مرت عنز للنبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها لبن، وحلبت الصبح، خلاص أفطروا على حليبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثمر يا ثمر، اسمها ثمر. فأقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فمسح ضرعها، قال: فامتلأ الضرع باللبن وفتحت رجليها. معجزة تبارك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فحلب وحلب وحلب حتى أزبد، امتلأ الإناء، وهي عنز يعني حتى تملأ الإناء لازم تحلب خمس ولا ست أعنز، ليست واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: اشرب، وكأنه يقول: بيض الله وجهك على كلامك الحلو، اشرب. قال: فشرب. ثم رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشرب. فشرب. ثم رده قال: اشرب. فشرب وشرب وشرب حتى امتلأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان: اذهب به إلى عائشة وحفصة، خلهم يشربوا. فذهب ودار عليهن، واللبن لا ينقص، ويشربنا. ثم أرجعه للنبي صلى الله عليه وسلم فحلب فيه وزاده، ثم قال للأعرابي: اشرب اللبن اللي تو يمكن هضم، اشرب زيادة. فانظر سبحان الله كيف كان حتى أولئك يراعون. بعض الضيوف اليوم مع الأسف ما يراعي. كيف يا شباب، ايش المظاهر اللي تجعلهم لا يراعون؟ ايش الأخطاء اللي يفعلونها؟ يعني مثلا دخل بيت قال: والله السقف عندك متقشر يا ابو الشباب، يبغى له بويا، او هنا في وساخه تحت الفرشه وتحت الطاولات، تحت الطاولات، ولا او انه يتكلم مثلا عن عزيمه شخص اخر، انه كان يقول: والله تصدق عزمنا ابو فلان، والله ما شاء الله عليه، حط ذبيحتين ومشوي وربيان وسمك، وهذا مسكين مسوي له نص دجاجه ورز، والحمد لله على النعمه يعني، لكن ليش تحرجه بما هو آثم به؟ فالأحيانا بعضهم لا يراعي مشاعره اللي عازمه، انه يجيب معاه ضيوف زياده. احيانا تكون عازم لك اثنين، واحد منهم من باب الميانه عليك، ما تدري الا نازل معاه في السياره فريق جايب معاه 11. طيب يا اخي احنا مباراه اليوم، ولا جايبهم جماهير يشجعون، يا اخي انا عازمك انت وفلان، ليش تحرجني وتاتي بمجموعه انا لم اذن لهم؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه رجل يوما، دعاه هو واظن معه دعا ابا بكر، فلما أقبل صلى الله عليه وسلم واقترب من الباب قال: يا فلان، أنا وأبو بكر ومعنا رجل تبعنا، أتأذن له؟ أحجة معنا ما عزمت، تأذن له؟ قال: أأذن له يا رسول الله. شوف الاستئذان، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أعطوني يا شباب أيضا من مظاهر مراعاة المشاعر. هاي عمر، في بعد من أوجه مراعاة النفسية، يعني يوم فتح مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن، يوم أعطى معاوية بن أبي سفيان شيء يفتخر فيه عند العرب. أحسنت. أعطى من دخل أبا سفيان. بيت صدقت سفيان قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. صدقت مراعاة لمشاعره يعني وحالته. وهذا طيب أحيانا لما الإنسان يقدم ليتكلم في مكان وفيه من هو أكثر منه مركزا من مراعاة مشاعر أن تقول والله أنا أرحب بكم وأشكر فلان كذا وكذا. هذا من مراعاة المشاعر. من مراعاة المشاعر أحيانا أو عطني إياها يعني فيه مسألة في مراعاة المشاعر حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدث في عهدنا كثير، اللي هي أن الواحد يفتخر بقبليته أو يفتخر بانتمائه إلى القبيلة الفلانية، وأنت تنتمي إلى القبيلة الفلانية أو أنت خضيري وأنا قبيلي، أحسنت. يحصل فيها يعني مشاكل كثير أحسنت. هذه يا أخي أيضا مسألة مهمة جدا، وكان الحقيقة الأصل أن تفرد لها حلقة، مسألة الافتخار بالقبيلة وعدم مراعاة مشاعر الشخص الذي أمامك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان. الجعلان جمع جعل، وهو مثل الخنفسة السوداء في البر يعيش، وإذا رأى غائط إبل ولا غيره يأتي ويدفعه بأنفه حتى يضع في جحر. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن أحقر عند الله من الحشرات، اللي يفتخر بآبائه ويبدأ يقول أنا أبوي فلان وأبوي. طيب افتخر بطاعتك لله وبخشيتك له، لا تبدأ تحتقر الناس. لذلك من الأدب مراعاة المشاعر حتى النكت. أحيانا يكون مثلا معنا واحد من بلد معين، نبدأ نقول في واحد مثلا من البلد الفلاني عمل، يا أخي لا تهين الشخص اللي عمل، يا أخي راعي مشاعره، لا تبدأ تنكت على دولته ولا على بلده. ولا أحيانا يقول في واحد أعرج، في واحد أعمى، في طيب ممكن يكون من الحاضرين واحد بهالحال. يا أخي لابد من مراعاة المشاعر. الزوج لما يتكلم مع زوجته يراعي مشاعرها، لا يبدأ يمدح جمال أخواته وجمال مدري منه وجمال، راعي مشاعرها يا أخي، كأنك تقول هم أجمل منك. المرأة أيضا مع زوجها تراعي مشاعره. كلما استطعنا أن نراعي المشاعر تعبدا لله تعالى وحرصا على يعني القرب من رب العالمين، بلا شك أنه خلق حسن يرفع الله تعالى به قدر الإنسان عنده. جزاكم الله خير بارك الله. أرى أيديكم تشير لكن والله الوقت انتهى، واللي ودي الله استفيد منكم أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام. نحن مراعاة لمشاعركم، ما راح نطول عليكم الحلقة أكثر. الله يجزيكم خير وبارك الله فيكم على استماعكم، أسأل الله يجعلنا وإياكم من المقبولين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون على هدانا امير ابليل هذا شايف بس كتلع اول يوم توصل قبل اللي يشرب والله صايره والله صايره والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله وال